وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا من قبل وآباؤنا إن قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون صدق الله العظيم ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من demek o? Ne demek o? وكلهم أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا وكل أتوه داخرين يا سلام يا سلام وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ومن الله أكبر الله عليك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام كمان وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء الله عليك يا عين يا عين يا عين يا سلام إنه خبير بما تفعلون نعم نعم نعم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الله أكبر الله أكبر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام نعم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب شيء. الله أكبر. الله عليك. يا سلام يا سلام يا سلام. القرآن يفقه. يا سلام يا الله يا رب التعليم. ونعم الأداء ونعم الحروف. إنه خبير بما تفعلون. نعم. إنه خبير بما تفعلون. نعم نعم. الله الله أكبر. الله أكبر. ما جاء بالحسنة فله خير منها. الله أكبر. الله يا مولانا. يا سلام يا سلام يا حبيب. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. لا إله إلا الله. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. جزاهم من جنس العمل. نعم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام يا سلام. يا سلام. نعم. من جاء بالحسنة فله خير منها. الله أكبر. السلام. السلام على الأداء الجميل. وهم من فزع يومئذ آمنون. يا سلام. يا سلام. أمن خوفنا يا رب. يا حبيبي. يا حبيبي. ما جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الله أكبر. يا سلام يا